ثم يقضي الثمن ثم يشتري الطيب، أيهما أسهل؟ الأول، أنه يجي راعي الدكان عنده بر طيب ويقول هذان صاعان من البر الردي وأعطني صاعا من البر الطيب، والصاعين بعشرة والصاع بعشرة، ما في ظلم، هذا حرام. ليش؟ لأنه يجر إلى الربا الصريح الذي يتضمن الظلم، وهي أن أعطيه عشرة دراهم النقد بخمسة عشر درهما مؤجلة، وهذا هو الربا. والحاصل أن المحرمات يقال فيها إيش؟ لا تقربوا. وكلما كانت المحرمات مما تدعو النفوس إليه كان النهي عن قربانه أوكل، وينهى عن القرب منه بكل وسيلة. ما أسكر كثيره فقليل حرام. لماذا والقليل هذا لا يسكر؟ لأنه يجر إلى شرب الكثير فيسكر، فإن النفوس تدعو كثيرا إلى تناول هذا المسكر، نعم، فلذلك حرمت منه على وجه بعيد. طيب، أما إذا كانت الحدود مما أمر به أو مما أحل فيقال لا تعتدوها، والاعتداء اعتداء الواجبات أن يزيد فيها أو يقص، والاعتداء المحللات أن ينتقل منها إلى المحرمات. فمثلا نحن أمرنا بالأكل والشرب لكن نهينا عن الإسراف ولا تسرفوا، فلو أن أحدا قدم له طعام شهي لذيذ فأكل منه حتى صار لا يحمل بطنه إلا مع العصا، نعم، وش يكون هذا؟ إسراف، حرام. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يحرم على الإنسان الأكل إذا خاف تخمة أو أذى، إذا خاف تخمة، تخمة واضحة، التخمة هي النتن، يسمونها الناس عندنا غيرة تغير، ما أدري عندنا هنا نسميها غيرة، يعني نتن المائدة، لأن المائدة إذا تقول عليها الطعام ولم تحضن أنتن فيها، لأن السوائل التي تذيب وتذيب خبثة تعجز عنه فينتن في هذا الوعاء، وعاء مختوم ينتن، وتجد الإنسان إلى مثلا تجشأ يحس برائحة كريهة تخرج منه، فإذا خاف من ذلك فإن الأكل يحرم. نعم، هذه من باب تعدي الحدود المباحات. طيب، إذن الحدود إما واجبات أو محللات أو محرمات. ففي المحرمات يقول الله تعالى لا تقربوا، وفي الواجبات والمحللات يقال لا تعتدوا. نعم شيخ، نحت الربا مثلا واحد بدل ما قال بعطيك 10 ريال تعطيني 15 ريال بداله، قال او 20,000 تعطيني 30,000، قال بشتري سياره ب20,000 وبعطيك اياها وتعطيني بدالها مثلا سياره تسوى اكثر من 20,000، 30 اي مثلا 30، بعطيك السياره ب30,000 ب20,000 اشتريها ب20 واعطيها اياها ب30، اي يجوز هذا؟ شلون هذا يجوز؟ ما أنا أشتريها ب20 مثلا، قيمتها ب20، نعم، وأعطيه إياه وأقول تعطيني بعدين مثلا بعد سنة، تعطينيها ب30 ريال، تعطيني 30 ريال، إيه، ما هو تعطينيها، تعطيني 30، نعم، يجوز هذا؟ إيه، تقصيد، لازم. يعني إن كان إن كان لا، التفصيل أنه إن أراد السيارة فلا بأس، إن أراد السيارة ما في بأس، وإن أراد الدراهم وجعل السيارة واسطة فهي أو حرام. أراد السيارة يعني أنا مثلا أنا بسيارة ولا عندي فلوس، فذهبت إلى شخص عنده سيارة وقلت بأخذ منك هذه السيارة 29 الآن أشتريها منك 30 إلى سنة، ما في مانع سواء في مقسطها أو بأجل واحد، هذا لا بأس به. أما إذا كان قصدي الدراهم فإن ذلك له صورتان، الصورة الأولى أن أشتريها منه ب30 مثلا وأبيعها عليه هو نفسه ب20 وآخر من 20، فهذه حرام بلا شك، وتسمى هذه تورق، مسألة العينة يعني تورق، هذه مسألة العينة، إذا بعتها على اشتريتها منه تسمى مسألة العينة. وإن بعتها على رجل آخر وهو الوجه الثاني فإن هذه مسألة التورق، وفيها قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد، قول أنها حرام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول ثاني أنها حلال لأنه كما جاز أن يشتري هذه السلعة لذاتها فإننا نقيس عليها أن يشتري هذه السلعة لقيمتها، فأنا إذا اشتريت هذه السلعة بثمن زائد سواء انتفعت بالسلعة نفسها أو بعتها وانتفعت بثمنها لا فرق، ولكن ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأن هناك فرقا بين أن أكون قصدي السلعة نفسها أو أن يكون قصدي قيمة هذه السلعة. سمعت الفرق بينه وبين مسألة الأخ والسلف. نعم. بين مسألة الأخ فأنا مطابق. مسألة إيش؟ السلف. السلف لا. السلف أن أقدم الثمن وأؤخر المثل. أقدم الثمن وأؤخر المثمن. وأنا مريد للسلع. أنا أيها المشتري المسلم مريد للسلعة. أريد السيارة. أي نعم. بس راح يبيع 20 وأنا بعطيه 30. أنا أعطاني أنا مثلاً أقول أبشري من سيارة بعد سنة 18,000 وهي تساوي 20 الآن. أعطيته 18,000 فهل أنا أريد السيارة ولا لا؟ أريد السيارة. لكن المسألة الأولى ما أعرف السيارة. ما أعرف الدراهم. هذا وجه. الوجه الثاني أن السلم ما فيه ربح معين محدد، لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم بسيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدرناها به أو أقل، فربما ترخص الأشياء وأبيع ولا وأنا أعطيتك مثلا 20 وأنت أعطيتها السيارة ولا تسوي لها 15، هذا هو المسألة الأولى. نعم. مسألة في بعض أصحاب المعارض، نعم، تجي له يعطيك 15,000 أو شيء تخرج السيارة ويجي يعطيك ثمن السيارة ناقصة كاش يعني مقدم، يعني السيارة إذا كان 20,000 تخرجها ب10,000 وتدفع الباقي أقساط، يعني صح؟ ما في ما هو نفس السيارة، يعني تجد صاحب اشتريت هذه السيارة من صاحب المعرض. لا لا غير هذا. مثال صاحب معرض ثاني معرض صغير تذهب له وتقول أنا محتاج حوالي 20,000 و30,000، نعم، يعطيك 15,000 ويقول لك روح خرج لي السيارة الفلانية وأنا أعطيك قيمة السيارة. كيف؟ مثال السيارة هذه راعي معرض عايدي تذهب له وتتفق معه على أساس إنك تروح في شركة تويوتا أو أي شركة تطلع السيارة بالمقدم المبلغ المقدم وثم تأتي وتبيع عليه السيارة نفس المبلغ وتدفع له. أيوة. يعني يعطيك هو قيمة السيارة في التشريب. أيوة المقدم فقط. ما خالف. أيوة. يعطيك قيمة السيارة الآن. أيوة. تروح تشتريها له ومش تجيبها له إذا عليك بثمن مؤجل أخر. لا، يعطيك المبلغ وأنت تبيع للباقي، تبيع له نفس السيارة، تدفع الدين وتدفع المبلغ. ما أفهم شيء. كان من سلف أو الأمر فيشتري سيارة ويبيع على هذا السلف، يبيع برخص ويفضل الأقساط اللي في الشركة عليه. لا، اللي فهم إني أنا مثلا تاجر، جيت لي قلت لي مثل 20,000 ريال. اي. خذ هذه 15,000 ريال وروح احسب السيارة من المعرض. ايوه بالتقسيط. وراح وشراها. اي. والمعرض اعطاهم الدراهم اللي اعطيتها. ايوه. اعطاهم الدراهم اللي انا اعطيتها. اي. وكتبتها عليه بالتقسيط. ايوه. ها؟ اللي بالي. اي. لا مو عليه هو. هو عليه انه يخرج السيارة ويرجع يدفع لك ثمن السيارة. باقي السيارة المؤخر، يعني السيارة ب 20,000. تذهب إلى المعرض يعطيك 10,000 ريال وتجي. يعني ما أنا منك أخذت 15,000 وكتبت السيارة على في معرض آخر. لا عليك أنت. يمكن ما أنت فاهم قصدي. في يعني تاجر والمدين. المدين يجي للتاجر يقول أنا محتاج سيارة كذا كذا. طيب. محتاج. قصدي محتاج دين. دراهم قدره 20,000 ولنقول ان هذه السيارة ب 15,000. يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا، يقول لك روح للشركة الفلانية وخرج لي السيارة الصنف الفلاني الفلاني. طيب. انت تذهب للشركة الفلانية وتدفع المبلغ حق التاجر مقدم. طيب. خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك في هذا نفس الدين الباقي. طيب اخذت السيارة. اخذت السيارة ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000. ياخذ 15,000 ويعطيك المبلغ الباقي. منين جبت 15,000؟ استغفر الله، 5,000 حقه ياخذها ويرجع يعطيك فوقه المبلغ المؤخر الا على الشركه عندك النفس اللي اخذ من الدين. ومن ثم انت تصير تسدد الاقساط على الشركه في كل سنه، ولا في كل سنه في كل شهر 1,000 ريال حتى تطلب الدين. اكتبها كتابة. لا اكتبها رب الوعد. المهم الان اللي احنا فهمنا انك تجي لهذا التاجر في الوقت التالي ل 20,000 ريال. ايه. فيقول خذ 15,000 ريال راح اشتري سيارة. ايه. من المعرض. ايه. فذهبت الى المعرض اشتري السيارة 15,000 وكتب. ويكون عليك دين المبلغ عند الشركة. كتب. ايه. كتب السيارة باسم من؟ باسمك انت. الدائن ولا المدين؟ المدين. باسم المدين. باسم ايوه باسم المدين. باسم المدين؟ ايوه اللي عليه الدين، اللي اخذ الدين من التاجر. زين. كتبت باسمه. الآن صارت ب 15,000 القيمة من هذا الرجل وهي كتبت عليه. ايوه. ويكون عليك في نفس الشركة هذا اللي أخذت منه السيارة دين مؤخر اللي أنت تسدده بالأقساط. يعني التاجر طلبت منه 20,000 وأعطاني 15 ولكن يسجل عليه 20,000 كذا؟ لا، ما هو نفس التاجر، الشركة. ما هو فيش شركة في تقسيط السيارة، تخرج السيارة. إن شاء الله حاول أقول لك. السادة انتهى ساقطة ها؟ ساقطة انتهى لم بك دقيقتي بقى نصطر احنا عادة معنى الرحيم. قال رحمه الله تعالى السادس ساقط القاعدة. قاعدة الخامسة القاعدة الخامسة والعشرون. لا قريناها. قريناها. ساقطة القاعدة. لا ساقطة والعشرون. لا كتبت القاعدة. إيه. سادسة. إيه. سادسة. إيه.